الحديث في الأستاذ رحمن الرحيم الحكم لله هذا الله

الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لا يخفى على الله بل نجوم كدرت